خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كلما أحسنت مع الله سبحانه جل في علاه بأنك اعتقدت يقينا أنك إن لم تكن ترى ربك فإنه سبحانه جل في علاه يراك حيثما كنت، يراك في خلواتك، يراك أمام الناس، يرى كل شيء أنت فاعله سبحانه وتعالى، يعلم خلاجات نفسك. كلما أحسنت مع نفسك وعملت بهذا الإحسان كلما جاهدت نفسك حق المجاهدة. كم وكم عبادة حاولت أن تفعلها لكنك في منتصف الطريق قد وقعت، أو تخاذلت أو تكاسلت. كم وكم عبادة لم تستطع أصالة أن تحققها منذ البداية. كم وكم عبادة خرجت من بين يديك لأنك لم تجاهد نفسك. لا بد من المجاهدة. النفس هي عدوك اللدود مع الشيطان الرجيم. هذه النفس لا بد أن تعاملها معاملة الأطفال، لن ينفع معها أن تكسرها، لكنك لا بد أن تتعامل معها بالسياسة الشرعية. إياك أن تمشي خلفها وإياك أن تكسرها. لا بد أن تتعامل معها معاملة أنك تفعل ما يرضي الله عز وجل، وأنك تسارع وتحاول دائما أن لا تمشي خلفها. المجاهدة أنك لن تستطيع أن تقوم الليل، لن تستطيع أن تطلب العلم، نفسك لا تريد، نفسك تريد الراحة، تريد أن تجلس مع الناس، تريد ألا تختلي بنفسها بين يدي الله سبحانه جل في علاه. أنت لا بد أن لا تمشي خلفها، لا بد أن تجاهدها مرة ومرتين وثلاث حتى تعتاد هذه النفس أن تفعل الطاعة وهي محبة وهي راغبة. وهكذا يكون الجهاد مع النفس. لا بد أن تجاهد نفسك حتى مع الناس، فإن سبك أحدهما فلا ترد هذه الإساءة وقل سامحك الله. لا بد أن تجاهد نفسك مع الذي ظلمك، أن تحاول ألا تتعدى بظلم عليه. لابد أن تجاهد نفسك في كل شأنك وفي كل حالك، لأنك في هذه الدنيا في صراع دائم مع الشيطان ومع نفسك، فأنت لابد أن تربح، وليس لك إلا الربح حتى تربح في الآخرة. فجاهد نفسك وكن من المحسنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.